باب فراج الحجام. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. هذه الأحاديث فيها الكلام على أجرة الحجام، والحجامة من الأعمال الدنيئة التي لا يفعلها أشراف الناس أو كرام الرجال، وكان يفعلها العبيد ومن شابههم كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث الصحيح عن كسب الحجام إنه خبيث، كسب الحجام خبيث. وجاء أيضا في حديث لا بأس بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أخذ كسب حجامة قال أعلفه نواضحك، يعني لا تأكل لما فيه من الخبث. والأدلة هذه التي سمعنا والحديث دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. اختلف العلماء في ذلك، هل إعطاء الحجام أجره دليل على الجواز مطلقا أم على التفريق؟ فذهب كثير من أهل العلم إلى أن كسب الحجام خبيث من جهة الكراهة، يعني أنه مكروه ودنيء، لا من جهة أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره. فقالوا إن الدليل الإعطاء، أن الإعطاء دليل الجواز، وأن قول كسب الحجام خبيث يدل على الدناءة لا على الخبث المحرم، وأن الخبيث هنا هو في معنى مثل وصف البصل والثوم بأنها خبيثة، وذلك لتنزه الكرام عن ذلك. وذهب عدد من أهل العلم أيضا إلى أن كسب الحجام حرام، لأنه وصف عليه الصلاة والسلام بأنه خبيث. وأما إعطاء الحجام أجرته مثل ما في هذا فهو يدل على جواز الإعطاء، لكن الكسب في نفسه خبيث، فهو من حيث العمل، حيث العمل هو فعل الحجامة، هذا منفعة بذلها الحجام للمحتجم، فإذا لم يبذلها إلا بأجر فإن المعطي يعطي على أجر على ما اتفق عليه، وذاك يأخذ خبيثا، ولا يدل على أن هذا الكسب مباح. فإذا ذهب عدد من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى التفريق ما بين الآخذ وما بين المعطي، فأجازه للمعطي كما فعل عليه الصلاة والسلام، وجعله خبيثا مكروها كراهة التحريم على أو محرما على الآخر. وقال بعض أهل العلم بالتفريق ما بين الحر والعبد، لأن العبد يعمل لأسياده وهو يفعل ذلك، فيكون هنا الخبث نسبي، يعني خبث لا من جهة الكسب مطلقا، لكن من جهة ما إذا كسبه من لا يناسبه ذلك، وهذا فيه نوع من البعد، التفريق ما بين الحر والعبد في ذلك. المقصود أن هذه الأحاديث، هذه الأبواب الثلاثة، دالة على أن أخذ الأجر على الحجامة يقر، بمعنى لا ينكر، وأن فعل الحجامة أيضا لا ينكر، وأن كون كسب الحجام خبيث لا يعني أن ينكر على فاعله أو أن لا يعطى، بل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لأن الحجامة منفعة، ولما حصلت له أعطى فاعلها أجره. أيضا دل الباب الأول، حديث الأول، حديث أنس، حديث أنس، نعم، على أن العبد معروف أنه إذا أريد أن يترك يعمل فإنه يجوز أن يضرب عليه ضريبة في اليوم، في اليوم تأتيني بكذا، وهذا لقاء عمل معروف، يعني أنه تريد أن تذهب تعمل فتأتيني في اليوم مثلا بدينار، تأتيني في اليوم بمئتين ريال، ما في بأس. هذا يسمى غلة، غلة العمل، ويسمى أيضا ضريبة، لأن الضريبة هو ما يجعل مفروضا على العبد، هذا في أصله، يعني ما يضرب على العبد من المال. نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فتياتكم إماكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أهل البغي وحضوان الكاهن. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. الحمد لله. هذا الباب فيه ذكر بعض المكاسب الخبيثة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن كسب البغي وحلوان الكاهن. أما ثمن الكلب فلأن الكلب لا يجوز بيعه ولا بذل عوض فيه، وإنما يقتنى ويعلم فيما جاز فيه تعليمه، إما للصيد وإما للحراسة أو للماشية أو للزرع ونحو ذلك. لهذا لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية، وهذا قول كثير من أهل العلم. وقال آخرون إن الكلب إذا أبيح اقتناؤه جاز بيعه وشراء، فيحملون فيكون ثمنه طيبا إذا كان مما أباحت الشريعة عمله واقتناءه، مثل المسائل التي ذكرت لك الثلاث، كلب الحراسة، كلب الصيد، كلب الماشية ونحو ذلك، الزراعة. فيقولون إن الكلب كان ثمنه محرما لأن اقتناءه محرم، فإذا كان في صفة اقتناء مباحة صار ثمنه جائز، كلب المعلم يشترى عندهم ولا بأس ثمنه طيب. إذن خصوا هذا الحديث، وهو قوله نهى عن ثمن الكلب أو جاء ثمن الكلب خبيث ونحو ذلك، خصوه بما لم يؤذن به في الشريعة، وأما ما أذن فهو مباح. والقول بتعميم ذلك هو الصواب، وأن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا وثمنه حرام مطلقا حتى ولو أجيز اقتناؤه، لأن المسألة لها جهتان، جهة الاقتناء والثانية جهة الثمن والبيع والشراء. فالحديث هذا في الثمن، والحديث الآخر اللي فيه الترخيص من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. وفي رواية لمسلم قيراطان، قالوا وما القيراطان؟ قال مثل جبل أحد. فدل هذا على أن المسألة في الاقتناء، فالاقتناء اقتناء الكلب محرم وثمن الكلب محرم، ولا يلزم من إباحة الاقتناء إباحة الثمن، يقتنيه يعطيه بعض الناس بعضا أو هو يأخذه ويعلمه وما أشبه ذلك. أما مهر البغي، مهر البغي فالبغى كان في الإماء يتكسب الأسياد من الجواري بأن يجعلها تفجر والعياذ بالله، والله جل وعلا تدرج في تحريم ذلك فقال في أثنائه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فكانوا يكرهون الإماء على الزنا، ومن أرادها أعطاها بثمن يتكسب بفرج أمته، فنهي عن ذلك، نهي عن الإكراه، ثم جاء تحريم الزنا بجميع أنواع. فإذا مهر البغي هو في الحقيقة ما تعطاه المرأة الزانية عوضا عن الاستمتاع بفرجها، هذا هو مهر البغي. وسمي مهرا لأنه في مقابلة البضع، وما كان في مقابلة البضع يسمى مهرا، وليس هذا بدليل على استحسانه، لأنه ذكر خبثه، وهذا ليس خاصا بالإماء، بل الحرة إذا فعلت ذلك والعياذ بالله فهو أشد. لكن من زنى بامرأة عصمني الله وإياكم من ذلك ومن أسبابه، من زنى بامرأة وقد واعدها بشيء بمهر على أن يعطيها كذا وكذا، فليس له أن لا يعطيها، بل زناه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز له أن يظلمها أيضا وأن لا يعطيها ما واعدها به. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة، وهو كلام معروف موافق للقواعد، قال من فعل ذلك اجتمع فيه الأمران الكبيرة والظلم، لأنه ما وفى العهد وفعل كبيرة الزنا والعياذ بالله. المقصود من ذلك أن مهر البغي وهو ما تعطاه البغي خبيث، خبيث إذا أخذته هي، وخبيث إذا أخذه سيدها. قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن يعني حلاوة اللي كانت العرب إذا تكهن أحد عند كاهن يعطون الكاهن حلاوة، يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر يعني عطية إكرامية، أي شيء يسمونها حلاوة من غير اشتراط أو باشتراط يسمى ذلك حلوان الكاهن. والكهانة محرمة وقد تكون كفرا، وما كان وسيلة لذلك فهو محرم. نعم. باب أسف الفحش. حدثنا فتى قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل وإبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسف الفحش. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما. عسب الفحل، الفحل هو الذكر من الإبل أو من البقر أو من الغنم من الضأن أو المعز، كانوا يؤجرونه، يعني ما كان الناس يتخذون الفحل، والفحول مختلفة في أصنافها وفي صفاتها. كانت العرب تتطلب لطرق طرق الإناث من الماشية تطلب فحلا خاصا، وعسب الفحل أو عسب الفحل هذا يعني به الماء، ماء الفحل يعني مني، مني الدابة، يعني يطلب ذلك ليقع على إناث من الإبل أو من البقر أو من الغنم لتحسين الفصيلة. فكانت العرب تؤجر الفحل، يعني تقول أخليه عندك يوم تأخذ هذا بكذا، فتؤجر ماء، العسب هو الماء، يعني تؤجر طرقة، تؤجر ماء، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. واللي ينبغي هنا، ما احتاج الناس إذا احتاجوا إلى فحل فلان فيستحب أن يعطوه بدون مقابل، لأن هذا من الله جل وعلا. نعم، يعني عسب الفحل من الله جل وعلا، العبد ما له فيه اختيار، فلا يحل لها أن يؤجره. نعم. باب إذا استأجر أرضا فما أتى حكمها. وقال المسيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل. وقال الحكم والحسن وإياكم معاوية والإجارة إلى أجلها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سويرية وأسماء النافين عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها. وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. وأن رافع بن خليج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر. هذا الباب اشتمل على مسائل، منها أن إجارة الأرض مطلقا جائزة، وأما ما جاء في حديث النهي عن المخابرة وهي استئجار الأرض، أو في حديث رافع بن خديج الذي سمعت، هذا محمول على أمر قد كان ثم نسخ، أو على أوجه أخرى. المقصود أن هذا الحديث وهو النهي عن كراء الأرض ليس معمولا به، لأنه منسوخ أو له توجيهات كثيرة للعلماء. إذا أكرى الأرض بعقد، إما إكراء مطلقا أو على مزارعة لا يزرعها، أو على مساقات فيسقي شجرها ثم مات، فإن وارثه يقوم مقامه. فإذا كان الأول أجله بأجل فيقوم مقامه الثاني، يعني الوارث يقوم مقام الأول، يعني عقد مثلا بينه وبين 10 سنوات ثم مات الأب، فإنه ليس للابن أو للورثة أن يقولوا أبطلنا هذه الإجارة، بل تمضي على ما كان عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي دلت عليه السنة أن الوارث يقوم مقام مورثه في استدامة العقود. وكون الإجارة عقد جائز في كون يعني المزارعة عقد جائز، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن المزارعة ليست عقدا جائزا، وإنما هي عقد لازم، لأنه يعني يلحق الضرر بالناس، وهو اختيار المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والمذهب مذهب الحنابلة على أنها عقد جائز. استدل عليه البخاري بدليل عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار اليهود في أرض خيبر على أن لهم النصف شطر مما يخرج منها، لما جاء أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمضى الأمر على ما كان عليه. قال البخاري: ولم ينقل أنه إيش جدد عقده، لأنه لو كان أن العقد الأول يذهب بالموت ثم يأتي الثاني فيقوم مقام الأول لاحتاج إلى تجديد عقد، فلما لم ينقل تجديد العقد بل مضى على العقد الأول دل على أن الثاني يقوم مقام الأول في استدامة العقد. وهذا في العقد المؤجل، يعني إذا كان عقد مؤجل إلى سنة يمضي إلى سنة سنتين خمس إلى آخر. ولذلك عمر أجلاهم من خيبر بقوله عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. نعم، أكتفي بهذا. هذا آخر الإجارة. نعم، في السؤال يتعلق بالإجارة ولا شيء؟ ولينبغي لطالب العلم أنه يربط ما بين كتب الفقه وكتب السنة، لأن كتب الفقه تعطيك تصور عن الباب، تصور كامل عن الباب، تعريف الإجارة، شروطها، إيش صلة الإجارة بالبيع، نوع عقد الإجارة، أحوال الإجارة، كل هذه تعطيها كتب الفقه. ثم إذا تصورت الإجارة من حيث هي قواعد اللي تحكمها والضوابط، فإنه حينئذ تفهم النصوص الشرعية حيث دلالة الإجارة وحيث معناها ونوع عقدها إلى آخر. يكون طالب العلم يجمع ما بين ما جاء في كتب أهل العلم في الفقه وما بين ما جاء في كتب السنة، هذا يعطيه فقها عظيما في الشريعة، لأن كتب الحديث وحدها ما تعطيك تصور عن إيش هي إيش الباب من جهة الفقه، ما تعطيك تصور عن حيث تعريفه ولا من حيث أحكامه وقواعده اللي تضبطه ولا كلام العلماء فيه. فلهذا ينبغي الربط. إذا جينا نقرأ مثل هنا، واحد يقرأ قبلها في الكتاب حتى يسأل أيضا عما يشكل ونحو ذلك. نعم نعم، هو على الصحيح ما له مالية، كلب ليس له مالية، يعني ما له مالية. يعني إيش معنى ما له مالية؟ لأن البيع ما هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخر. المال هذا لا بد أن يكون مالا من جهة الشرع، ليس مالا من جهة أن الناس يعتبرونه مال. لذلك الخمر مثلا، خمر أفرض فيه مثلا مصنع خمر أو إيش 100 كرتون خمر، هذا مال قد تكون مثلا قيمتها مثلا 100,000 200,000، عند الناس لها مال، إنها مال عند أهلها، لكن في الشرع ليس لها مالية، فلا يجوز بيعها ولا شراءها ولا إبقائها، بل يجب أن تراق، تكسر وتراق. مثل ما جاء في الحديث أنه أمر لما نزل تحريم الخمر، أمر بأوعية الخمر وبدنان الخمر أن تشق أن تخر. واضح؟ المقصود أن الكلب ما له مالية، في البيع ومبادلة مال بمال، فلما لم يكن له مالية صار عوضه إيش؟ شيء ليس له مالية. لذلك قال: إذا أتى يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، لأن ما تحقق فيه مبادلة المال بالمال. الإمام مالك يرى جواز بيع الكلب، وجماعة أيضا أنه يقول ما يحصل إلا بالشراء، ما يحصل إلا بالشراء. إذا احتاجه المرء وهو لا يبذل إلا بالبيع إيش يعمل؟ يشتري ويكون الإثم على ذلك، يعني احتاجه لصيد، احتاجه لزرعه نحو ذلك، له أن يشتريه، لكن يكون ذاك عليه خبير. الصحيح أنها عقد لازم. نعم، صحيح أن المساقات والمزارعة أنها عقد لازم وليست جائزة. نعم، ما لها مالية، يجب إراقتها، يجب إتلافها. ها؟ إيش؟ الكلب يعطى من يحتاجه، إذا كان هو لا يحتاجه فيعطيه من يحتاجه، يعني فيما أبيح شرعا. ما له مالية، ما يجوز لها يأخذ عوضا عنه، إذا شاء لأخيه حاجة به فيعطيه إياه، مثل كتب أهل البدع المتمحضة للبدعة أو التي تؤخذ لما فيها من البدع، هذه أيضا يجب إتلافها، ما لها مالية. ومثل آلات اللهو، آلات اللهو المختلفة، هذه ما لها مالية، يجب إتلافها، لو أتلفها ما عليه ضمان، ما يضمن. ومثل الآن المجلات الخبيثة التي ليست لشيء ينفع، متمحضة إما لصور نساء أو لفساد أو فن أو نحو ذلك، فهذه أيضا ليس لها مالية، ليست مال في الشرع، من أتلفها فما عليه عوض في ذلك ونحو ذلك، يعني لها نظائر كثيرة. المال في الشرع هو لما يباح، أما ما لم يباح فإنه ليس بمال، وإذا قلنا ليس بمال فيترتب عليه مسألة الإتلاف والضمان، يعني تبع قاعدة الضمان والإتلاف العام، ويبحثها العلماء في البيوع وفي آخر إيش؟ آخر الغصب، في البيوع في أولها عند تعريف المال، وفي آخر كتاب الغصب يذكرون أحكام الإتلاف وإتلاف ما ليس بمال، ولا ضمان في إتلاف كتب مضلة ككتب زندقة وبدعة، وفي إتلاف مزمار ونحوه. ولذلك ذكروا أن المغنية إذا بيعت، يعني الجارية يعني الأمة، إذا بيعت مثلا تغني وتحسن الغناء أو تحسن الضرب على المعازف، هذه كان يتنافس فيها، نص العلماء على أنها تباع على أنها إيش؟ ساذجة، يعني خالية من كونها تحسن هذه الأشياء، على أنها أمة بدون ما تحسن هذا، تحسن خدمة مثلا جميلة للفراش ونحو ذلك، أما كونها مغنية فلا تقيم بذلك، مثلا يقيم آلة له معينة عند أهلها تسوى لها مثلا مبلغ كبير، لكنها إذا نظرت إليها، لو واحد بيتخلص منها يبيعها على أنها خشب، يبيعها على أنها ما فيها تلك الصفة، هذا لا بأس بعد إتلاف ما يمكن معه استفادة منها على الوجه المحرم. مقصود هذا بحث راجعه إن شاء الله في كتب الفقه. نعم. الحوالة، باب حوالة من يرجع الحوالة. وقال الحسن بن قتادة: إذا كان يوم أحال عليه بلية جاد. وقال ابن عباس: يتحارج الشريكان وهم النيران، فيأخذ هذا عينا وهذا دينا، فإن ترجى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حدثنا عبد الله بن مصر قال: أخبرنا مالك بن نافع إلى رجع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غريب فإذا رجع أحدكم على مريض فليتبع. باب إذا أحال على مريض فليس له رد. حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال: مريض منذ من أتبع على مري فليتبع. باب إن أحال زين الميت على وجه الجاد. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب، كتاب الحوالة، ليس فيه إلا حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة المعروف: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع، أو كما سمعت في اللفظ الأول: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع أو فليتبع. واللفظ الثاني اللي ذكره في الباب الثاني بذكر الواو: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. الحوالة معناها في الشرع تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، لأنها واضح من لفظها أن فيها معنى التحويل، وهي ليست ضمانا وإنما هي تحويل، تحويل ما في ذمة فلان إلى ذمة الآخر. وصورة الحوالة أن يكون مثلا لي على زيد من الناس دين، وعلي أنا أيضا حق آخر، دين آخر في ذمتي، وزيد في ذمته علي، في ذمته لي أيضا شيء. فيأتي من يطالبني فأقول له: خذ، أنا أحولك على زيد، عنده لي مثلا 1000 ريال، رح خذها منك. هذه صورتها. فهو يأخذ هذه الحوالة وينتقل الحق من كونه علي لفلان إلى كونه على زيد لفلان، لذلك سميت حوالة لأنها تحويل. وهذا الباب ما فيه إلا هذا الحديث كما ذكرت لكم، لهذا يرى في فقه هذا الحديث. قال فيه عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المطل هو تأخير السداد، والتأخير السداد إذا كان من غني، تأخير سداد الحق إذا كان من غني فهو ظلم، وكونه من غني لأنه قادر على البذل وقادر على إعطاء الحق الذي عليه، فهو ليس بحاجة وليس معسرا وليس فقيرا، وإنما عليه حق وعنده هذا المال. فمطله، مطل الناس ومد الأمر وتوسيعه، توسيع الوقت وارجع بكرة أو بعد شهر وهو عنده، هذا ظلم. لماذا؟ لأنه لم يعطي الحق وهو غير معذور فيه. فلهذا المطل هو تأخير السداد ممن ليس معذورا في التأخير، وقد يكون غنيا في بعض الأحوال ويكون معذورا في التأخير إذا لم يكن له تصرف في ماله أو محبوس أو في بلد أو إلى آخره، ما استطاع الإيصال. لكن الأصل أن الغني متمكن من ماله، فمطله أداء الحق وتأخير سداد ما عليه وهو متمكن من ذلك ظلم للآخرين. قوله مطل الغني يعني من كان غنيا، تأخير السداد ظلم. وهذا يشمل صورتين: الصورة الأولى أن يمطل الغني محتاجا، والثانية أن يمطل الغني غنيا آخر. والدليل هذا لم يفرق بين الصورتين، لأن في أداء الحق تبرئ أهل الذمة، وهذا لا ينظر فيه إلى كون الآخر محتاجا أو ليس بمحتاج. فقوله مطل الغني، المماطل هو الغني، لكن المماطل به من هو؟ هذا سكت عنه، فيشمل جميع الأصناف: كان غنيا، فقيرا، زوجة تأخر عليها ما أعطاها، مهر متأخر، حق، مال، خلع، إلى آخره، سداد قيمة شيء ما اشتراه، باسر بعطيك بعده، إلى آخره. فمطل الغني ظلم، ويدخل فيه سداد الأقساط اللي اليوم موجودة بين الناس، إذا كان مستطيعا للسداد وحل الأجل فإنه يجب عليه أن يعطي وتأخير ذلك ولو كانت الشركات قوية أو كان اللي أخذ منه أو باعه من الأشخاص وجعله على أقساط غني، فإن مطله تأخيره ظلم ولو كان الآخر غير محتاج. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، ظلم للمماطل به من المماطل. قال: فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. أولا، من حيث الألفاظ هذه مشهور الخلاف فيها، قوله فإذا، واللفظ المشهور المعروف وإذا، يعني بالواو ما ترتب جملة على جملة. قال: وإذا أتبع أحدكم، أتبع هكذا بالتخفيف، أتبع أحدكم على ملي، والملي هكذا، ملي هو بمعنى غني وزنا ومعنى، ملي وغني. وضبطت أيضا مليء فليتبع من الملاءة، هو أن يكون عنده المال ممتلئا منه. إذا أتبع أحدكم، عامة الرواية هكذا بالتخفيف أتبع، والثانية فليتبع، هذا أيضا هي الأحسن، ورويت فليتبع بالتشديد. قال: إذا أتبع أحدكم فليتبع، وأتبع يعني أحيل، مثل ما جاء في الرواية الأخرى: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. إذن هذه مسألة حوالة، وظاهر الحديث الأمر بأن يحتال المحال إلى المليء فيأخذ الحق منه. والحوالة فيها بحوث كثيرة، لكن نذكر بعض الأصول فيها حتى تفهم. أولا، الحوالة جائزة بالإجماع، بلا خلاف أن الحوالة جائزة. الحوالة عقد، هل هي عقد بيع أو هي عقد آخر؟ الصواب أنها ليست عقد بيع، وإن قال به عدد من أهل العلم، وهي في النوع كالقرض، هي عقد إرفاق، يعني المراد منه الرفق بالناس، وشرعت لمصلحة الناس، فهي عقد إرفاق. ثم هي عقد، هل هو لازم أو جائز؟ اختلف فيه أهل العلم، وظاهر الحديث على أنه عقد لازم، لأنه قال: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فأوجب الإتباع على الإحالة. وقال بعضهم: هو عقد جائز، له أن يفسخه، هذا بناء على هل يشترط رضا المحال أم لا. الحوالة فيها محيل، وفيها محال، وفيها محال عليه، محال هذا يعني المحتال، فيها محيل والمحتال والمحال عليه، ثلاث. وفيها الشيء اللي أحيل، يعني الشيء اللي في الذمة، الدين هذا الذي أحيل. بحث العلماء هنا مسألة الشروط، شروط الحوالة وإلى آخره، معروفة في كتب العلماء، وأنه يشترط لصحتها أربعة شروط، وبحثوها ترجعون إليها فيها. ليهمنا هنا مما له تعلق بلفظ الحديث مسألة الرضا، هل يشترط رضا المحيل، هل يشترط رضا المحال يعني المحتال، هل يشترط رضا المحتال عليه أو المحال عليه؟ هذا اللي يهمنا من لفظ الحديث. وظاهر الحديث أنه يجب على المحتال أن يقبل، لأنه قال إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فأمره بالاتباع بمجرد أن يحال، خاصة كما ذكرنا أنه عقد إرفاق والذمة انتقلت من هذا إلى ذاك. ولهذا ذهب الإمام أحمد وعدد قليل من أهل العلم إلى أنه يجب على المحتال أن يقبل ولا يشترط رضاه، لو لم يرضى فلا يشترط، لو قال أنا ماني برايح لفلان عطني أنت، فإنه لا يعمل بكلامه، بل يبرأ المحيل إذا أحال وكان المحال عليه غني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا بمقدمة فقال مطل الغني ظلم، ومعلوم أن الغني بيتخلص من هذا الظلم، فقال إذا أتبع أحدكم على ملي يعني على غني فليتبع، يعني أن الثاني إذا كان الواحد متصور أن هذا بيماطله فهذا في حقه ظلم، والثاني أيضا مدام أنه ملي ونقلت في الذمة إليه فإنه ذاك إذا ماطل فهو ظلم في حقه، وهذا وذاك في هذا الأمر سيان. لهذا قال فإذا، عندك رتبها بالفاء في الرواية وهي جديدة علي، قال لأن الرواية مشهورة في الكتب بالواو وهي مناسبة في الربط ما بين ذكر مطل الغني وذكر الحوال. طبعا المحيل هذا يشترط رضاه بالاتفاق، يعني ما يجي يقول واحد خلاص أنا بقى ما عد عليك شيء أنت، أنا بروح لفلان عنده لك فلوس أبروح أخذها منه، وهذا يجي يقول لا لا تروح، فلا يعتبر هنا، لا يعتبر رغبة المحتال رغبة صاحب الحق، بل لا بد من رضا المحيل، يقول طيب اذهب لأن الذمة هو الذي سينقله، هو الذي سينقل الحق من ذمته إلى ذمة الغني، فلا بد من رضاه بالاتفاق. لكن المحال المحتال هذا يعني من أحيل هذا ما يشترط رضاه كما ذكرت لك عند الإمام أحمد وعدد قليل من أهل العلم، والجمهور على أنه لا بد من رضاه، لكن الدليل واضح في عدم اعتبار رضاه لأنه أوجب أو لأنه أمر، فالجمهور يحملون فليتبع على الاستحباب فيجعلون الرضا شرط، والإمام أحمد يحمل الأمر على أصله على الوجوب فيجعل الرضا رضا المحتال أنه ليس بشرط لأن الأمر هنا للوجوب. أما الغني يعني المحال عليه فإنه يلزمه القبول لأن ذمته مشغولة بهذا الحق، وهو إذا أداها للأول أو أداها للثاني فانتهى. هنا هل يبرأ بمجرد الحوالة أم لا بد من أخذ الحق؟ ظاهر الحديث على أنه يبرأ بمجرد الحوالة خلاص، فإذا أحيل قال له رح خذ الفلوس من فلان خلاص يبرأ أبدا، ما له أنه يرجع ويطالبه بشيء، بشرط أن يكون المحال عليه يوم الحوالة غنيا. هذه الأشياء المتعلقة بظاهر اللفظ، والبحث يعني فيه مسائل كثيرة. إيش الآثار اللي ذكرتها تقراها مرة ثانية عبد الله؟ تعيد الآثار بس، يعني لاحظ هنا إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز، يعني يذهبون إلى أنه لو كان ملي يوم أحال عليه ويوم جباسر خلاص ما له جته آفة ولا جاء شيء وصار فقيرا، فيرجع للأول؟ الجواب إيش؟ لا، المقصود يوم أحال عليه هو غني خلاص رحلة، أنا يلف في ذمتي كذا وكذا رح. جاء بعد أسبوع قال الرجال أفتقر، الرجال سرق ماله، ما عاد عنده شيء، عطني خلاص أنا أحلتك. ويوم نقلت الأمر من ذمتي إلى ذمته كانت الشروط متوفرة فانتهينا. لهذا قال الحسن وقتاده: إذا كان يوم أحال عليه مليا يعني غني جاز انتهى، يومه المقصود يومه، لأنه يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحيل أحدكم على ملي، يعني يوم الإحالة كان ملي، خلاص تمت الشروط. اللي بعده: